فأنا أمارس اليوم ديمقراطية في أول مرة في حياتي، يلا ما حسب الأصوات اللي نعمل تصويت. طيب إذا الأزياء البيئية رح نبلش في أول قسم مثل ما شباب عودناهم بالعادي، في شغلات كثيرة ما بدها وبروح عليها بسرعة. طبعا تكون مكتوبة بالنقطة مثلا أو شغلات كمان مكتوبة بالنقطة، نحاول قدر الإمكان هي من مصادر هاي كثير تخرب الدنيا فيها، تخرب كثير مواعيد. يعني سألنا سنة أولى يعني اليوم رح نحكي عن انتشار الحرارة، عن ارتفاع الحرارة، عن بعض الأمور، عن الغرق والتسمم في السيول، شو بدنا نعمل. إذا نبدأ أول شيء بانخفاض الحرارة. حقيقة في شغلات كثيرة إحنا يعني أو في المراجع الإعلامية إحنا قاعدين هذا الموقع إن إحنا ما بصير لنا، ولكن شوف التغيرات المناخية اللي عم تصير في بلادنا دائما ممكن تؤدي الى الامراض اللي نحن ما نشوفها ونرجع نشوفها مره ثانيه. اذا انخفاض الحراره نقول عن انخفاض الحراره انه المشاهد خط الحراره اذا كان تحت 35 درجه مئويه، على الرغم من انه اهم سبب لها هو البيئه او المناخ الخارجي، ولكن هناك اسباب لانخفاض الحراره تحدث حتى داخل المنزل وبالصيف. طبعا مو العلاقه بالبيئه، هذا بنشوف شو او كيف بتصير الامور هي بالتجارب. الاليات التي يحفظ فيها البني ادم او الانسان الحراره او التي تنسى هي اربع اليات: Conduction, Convection, Radiation, Evaporation. بمعنى إما بالتماس المباشر، وإما بالحملان تسمى الهواء اللي بياخده، وإما بالراديشن أو الموجات الكهرومغناطيسية، وإما بالبخار. أربع آليات أساسية للإنسان يتعامل في الحرارة، إما أخذاً وإما يعني إما سلباً وإما إيجاباً. إذا أهم أسباب لنقص الحرارة، المريض اللي يجي له حرارة منخفضة شباب، أول سبب أخذ سبب البيئة. إذا المريض شوف حرارته برا قاعد بنام بالشارع، بتعرفوا في أوروبا كثير شباب بيناموا بالمترو، بيناموا في محطات القطار، بيناموا هيك في كوبايين ومشردين، وعندنا ممكن يشوفها شباب حتى ممكن يشوفوها أحيانا داخل البيوت عند الرضع المكلفين عند الرضع الكهول المتلذذين لا يستطيعون القيام بفعالية فيزيائية لتخفيف من البرد. الأمراض الاستقلالية مثلا قصور درق، قصور الضخامة، قصور قشر الكظر، عند المطين عند الآفات الدماغية وخاصة التي تصيب الأمهات أو تصيب الجبهة العصبية. المركزية عند المرضى بنظر أدوية مثل المرضى اللي بياخذوا مثلا على سبيل المثال الألكولي، وهو دواء يمنع التعرض وبالتالي يمنع قيام الحرارة. السيبسيس فيها تكون سيبسيس سيبسيس تمنع الحرارة، ولكن السيبسيس في بعض الحالات يعني ذاته حرارته منخفضة. بعض الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد التقشري بتعرف من وظيفته الأساسية شو هي الحفاظ على البيئة الداخلية. ضياع هذا الجلد أو هذا الوظيفة الأساسية يؤدي إلى ضياع كبير في الحرارة. المعجز المريض او المريض يكون معنا اخر شيء شباب مسيف فلويد اور بلاد ريسيتيشن، حنتكلم عنها ذكرناها كثير غرفه العمليات او المريض بالانعاش او المريض بالعنايه المشدده، لانها له كميه كبيره من السوائل وهذه السوائل شو كانت بارده، بالنهايه المريض بيبرد يعني ما راح يظل الدماغ، وبالتالي يحمي الدماغ من شو؟ من الاضطرابات اللي هلا رح نشوفها فيها تفاصيل معنا. اذا نقص الحراره، شوفوا شباب هلا نحكي بانعاش بالجوس وبالغرق، في مرضى ضلوا 20 و30 دقيقه تحت المي بس مي بارده، بس رجع معهم القلب مره ثانيه. شو السبب؟ السبب ان الدماغ مهمل. شو حكينا مع انعاش القلب الرئوي اللي نحن بنعمله؟ بنبرد المريض، تبريد المريض الهدف الاساسي منه هو حمايه الدماغ. هون احنا عندنا البرد، البرد بخصوص استقلاب الاساسي للدماغ، وبالتالي بيحمي الدماغ من اضطرابات النظر التي ممكن نشاهدها او من توقف ما في استقلاب ما في حاجه، يعني فيك تشوفوها شباب اي شباب اللي بتشوفوا يعني بتصير عند بعض الحيوانات. اذا نطاق القلب يا شباب عند المريض المنخفضه حرارته بينزل، عند المريض بينزل نطاق القلب بينزل بالضغط وينقص الحجم عنده كمان هذا كمان زياده نتيجه راح نشوف هلا هروب السوائل وذلك السريع الى ذلك البني ادم ممكن يخسر ثلث تقريبا ما يوجد في الصدر من تخطيط الخلف الكهربائي. قد نشاهد رجفان، قد نشاهد الفتر، وقد نشاهد اهم شيء موجه اصفر هذه الموجه التي نشاهدها بعد الكيو ار يصطدم مع الموجه واضحه واضحه بشكل جيد. هذه الموجه التي نشاهدها عند المريض اللي حرارته جدا منخفضه. المريض بردان صار من كيف؟ شو هذا المريض البردان صار معه؟ اذا انا المريض البردان ما هو التاثيرات؟ اول شيء الصدريه عند المريض حكينا المريض دائما بيدخل بالكوما وهيك عند وقف الشبريك. هذا المريض يا شباب التظاهر اول شيء التظاهرات الصدريه شو بتكون؟ فرط زياده تنفس وزياده حركات تنفسيه. لما بتنخفض درجه الحراره بالعكس بصير عنده بطء تنفس ونقص الثاني الفوليوم يضاف اليها كولد انتوبد ترونكوريا الثر القصبي. تبدا القصبات بزياده المفرزات، المفرزات شديده من البرد، لذلك المفرزات الشديده عند المريض بالاضافه الى غياب منعكس السعال والقي قد يؤدي المريض الى الاستنشاق وعنده دافئه استنشاقيه. اذا انخفاض الحراره يا شباب، انخفاض الحراره يحرم منحنى تفكك الاضافة عن الاكسجين الى اليسار، وبالتالي تزيد كلفه الهيموجلوبين الاكسجين وتنقص اعطاء الاكسجين للانسجه. بالجمله العصبيه المركزيه يا شباب لما نبدا من تحت ال 30 يبدا لدينا شيء اسمه كونشسنس، وتزداد يعني تترقى غياب الوعي كلما نقصت الحراره عند المريض. الا المريض يلي حرارته منخفضه حلقاته ممكن تكون متوسعه ولا يستجيب. المريض كونفيوجن في ثرثي وكوما، اذا اول شيء يصير التخبط بعدين ميل النوم ثم يدخل في الكوما. اذا هذا السبب مثل ما حكينا. الشيء الايجابي الوحيد في البرد انه ينقص السيريبرال السيريبرال فلويد، وبالتالي البرد يحمي الدماغ من الاضطرابات او القلبيه وبالنفس الاكسجين او غياب الاكسجين. اذا المريض اللي كان يتحمل مثل ما حكينا خمس دقائق واربع دقائق وهيك حكينا، مريض البارد يتحمل اكثر 10 دقائق ربع ساعه واكثر من ذلك. ليش؟ لانه عندنا نقص شديد في الاستقلاب الدماغ، وبالتالي قدره الدماغ على تحمل نقص الاكسجين اكثر بكثير من الانسان العادي. يا شباب المريض البارد عم نحكي بسرعه ممكن بسرعه كثير ولا شوي؟ المريض البارد يا شباب بصير عنده نقص في قدره الكليه على التكسير، نقص في قدره الكليه على التكسير، وبالتالي يحدث لديه كولد ديوريزس. شو اللي كولد ديوريزس؟ ادرار بولي. الادرار البولي الزايد من نقص قدره الكليه على التكسير. شو يعني؟ يا شباب كلكم ما بتعرفوا، بس يصير البرد واحد كل ربع ساعه بيروح على الحمام، صح ولا مو صح؟ اذا هين اذا بصير هذا كمان بيساعد نقص الحجم، والمريض البارد غير المتحرك فتحدث معه رقبه وليزس او اختلال عضلات المخططه. يا شباب المريض البارد تتخرب الاندية على تبع الاوعية وتهرب السوائل من الجهاز الى الخارج. هذا هروب السوائل يا شباب شو بيخلي الهيموكونستريشن انكريز بلاد فيسكوسيتي زياده نتوج الدم، وبالتالي بصير عند المريض هو سيركوليشن. لما تهرب السوائل الدم اللي تجمع او البريات الحمراء شو راح تسوي؟ عندك ترسمبوزس اند انسولين كومبليكيشن. لا والله تفضل. ايه هلا عرفتي لك روح احكي معك يا شباب. ايه لا تمام هيك بتضبط يلا ما بتعرف تضبط الميزان. اذا هروب السائل من داخل الخلايا الى خارج تكثف دم، تكثف دم شو بيعمل يا شباب؟ ثرومبوسيس وامبوليك كومبليكيشن. شايفين شو بصير في عندنا تجمع للبريات، وبالتالي تؤدي حدود الخطره والصمات وتطلق ظاهره الدي اي سي. مهم مو تكثف نتيجه ضغط ثرومبوبلاستين النسيجي. اذا وخ هذه الحالة عندما نبدأ بتدفئة المريض. إذا شباب نتيجة البرد، تذكروا البرد حكينا وشاهد أول مرة وثاني مرة وثالث مرة شو بيعمل البرد؟ كثير شغلات مش رد بالبنى تجمع الصفيحات وبيضرب عمال التخصر، ولذلك دائما البرد بيأكد لشو لحدوث النزل. عند المريض البارد يكتبوا معنا كثير هامي شباب جنتل هاندينج. مين بتركب اياها؟ شو الجنتل هاندينج؟ ايش يعني بالذات؟ هاندينج هاند هو هاندينج يعني المانبوليشن، التحريك باليد، دائما بدنا نحركه بهدوء. ليش؟ لان المريض البارد التحريك السريع، شايفين شلون عنده قدرة تحرك الرقبة بطيئة عند المريض؟ اكتبوا معنا كثير. اذا الرقبات قد يتحرك اذا قمنا بحركة عند عمي كثير هاندينج. لذلك 30 إلى 45 ثانية تقريبا دقيقة يجب أن نبحث عن هذا المريض إنه ميت ولا مميت. شو أنا منكم من العشرة قلبي رئوي؟ متى ما شكيته إنه دغري مباشرة من المريض البارد؟ لا، إذا ما تأكدنا 100% وبلشنا من العشرة بحركات قوية مباشرة المريض بيكون ما عنده شيء رفاه مطلع، بيكون صار منه رفاه مطيع. إذا كنا مضيع لحد الدقيقة تقريبا لنبحث إذا إشكال المريض متوفي، لما بيكون المريض متوفي نبدأ مباشرة بالإنعاش القلبي الرئوي. اكتبوا معنا If the victim has any detectable pulse or breathing, no matter how slow. إذا كان المريض عنده ولو تنفس بسيط ولو نبض بسيط مهما كان بطئاً، شايفين شو بنعمل عند المريض؟ Don't initiate cardiopulmonary resuscitation. Unnecessary brisk close the chest compression may induce ventricular vibration. Okay? ليش هذول انه امور تقعونين؟ شايفين شلون نقطة جلوكوز اذا كان المريض عنده سكر نازل؟ ليش؟ لانه نحن نفكر انه يكون السبب في نقص الحرارة اما ان يكون مريض كحولي او ان يكون مريض عنده نقص السكر. نعطي المريض انتي بيوتيك، نعطي المريض استيرويدات اذا كان عنده قصور كسر، نعطي هرمونات اسمها ضرخية اذا كان المريض عنده قصور كسر، ونعطي انتي بيوتيك اذا كان المريض عنده اذا كان شكينا في عند المريض انت. المعالج يرجع عندنا مرة ثانية. نظبط الشوارب، نظبط السوائل، نظبط الجلوكوز عند المريض، بنعالج الآفات الموجودة وبندفئ المريض. إذا تدفئة المريض يا شباب، تدفئة المريض دائما مش أنت الوحيد، إنه لازم تكون شوي إلى فترة زمنية بطيئة، يعني دقيقتين ثلاثة ربع ساعة لنص ساعة. التدفئة السريعة المريض شو ممكن تعملها شباب؟ بتوسع الأوعية المحيطية برا، فبيروح الدم لوين؟ بيروح لمين؟ للمحيط. فشو بصير عندنا بالمكان؟ بصير عندنا برد شديد، برد يعني بننقص حراره فتره بنقص حراره المركز اذا وسعنا التوعيه توسيعا شديدا. دائما يا شباب ان تدفئة المريض، تدفئة المريض هذا يعني دائما مليئة بالمخاطر، يعني لذلك دائما ننتبه المريض أثناء تدفئته أنه ما يكون عندنا ما يصير عندنا اضطرابات هضم، وخاصة الجفان المطيء الخطير. إذا يجب أن نراقب المريض بالحرارة المركزية بشكل دائم، وتدفئة المريض المركزي هذا المكان. شو التدفئة المركزية هون عندي؟ لا نقوم بها إلا إذا كان المريض عنده اضطرابات هضم شديدة، أو صار المريض عنده يعني على الله من الرجفان المطيء. يا شباب كيف التدفئة؟ التدفئة بتتم ثلاث شغلات. أول شيء البسيف، شو البسيف؟ بنشيله المريض من المنطقة الباردة، بنلبسه ثياب، بنشفه، بنلبسه واحد. أكتف إكسترنال وورنينج، كيف بدنا ندفئه زلمة بالتدفئة الخارجية؟ أكتف فعالي، المريض بنحط له بطانيات دافية، بنحط له هواء دافي مثلا كونديشن، بنحط له سخانات عادية، وممكن نعطي للمريض مثل ما حكينا ثلاثة، أو ندفيه بالماء الساخن. تدفئة بالماء الساخن، طبعا في شغلات هلا ماني بشرحها بالتفصيل بسبب الجهل. التدفئة بالماء الساخن بنطمسه للمريض ببانيو درجة حرارته 40 درجة مئوية. أما الأكتيف كور ريورنج، التدفئة المركزية عند المرضى اللي عنده اضطرابات قلبية أو اللي على الداهم انعاش القلب الرئوي عند المريض، شو التدفئة المركزية تطور شباب؟ بدنا نحط له للمريض، بدنا نحط له الآي بي سوائل شو؟ ساخنة. بدنا نحط له أنبوب أنفي معدن، نحط له سوائل سخنة، نحط له قصة ربوية، نحط له سوائل سخنة، ونوصل لمرحلة نحط له حتى بالجنب وحتى بالفيرتوال، ونصل إلى أن نقوم بعمل المريض إكسترا كوربورال يعني كلية صناعية شو؟ بالسوائل الدافئة. شو بنسميها نحن؟ التدفئة هي عند المرضى اللي عنده اضطرابات قلبية أو اضطرابات نظم أو على جهد انعاش القلب الرئوي. شوفوا معنا كيف نحن عم نطمس المريض بحوض مائي درجة حرارته قد إيش؟ درجة حرارته 40 درجة مئوية، 42 من 20 إلى 30 دقيقة. الآفات الثانية يا شباب بنشوفها طبعا هيك بلشت تحكي لنا ليش أنا ممكن نشوف كثير. يا شباب تذكروا معي بنقول سؤال كثير هذا كل سنة بيجيب إنه عن البرد، وخاصة الاضطرابات في جدول كامل، الاضطرابات الناجمة عن البرد كثير مهمة يا شباب. هي في بداية العمل الجراحي، في نهاية العمل الجراحي يطلع المريض بردان، إلا شو بيعمل برد؟ نقص شفاء الجروح، تأخذ شفاء الجروح، تأخذ وقراح الأدوية، اضطرابات صفيحات، اضطرابات النظر، اضطرابات التخثر، شايفين؟ كل الأمور هي لازم تاخذ الاعتبار، وخاصة عند الأطفال. مين بيكون في ليش الأطفال بيخافوا أكثر شيء بالبرد؟ الطفل دائما مساحة سطح شو أكثر بالنسبة لوزنه كبير، فلذلك بضيع كميات كبيرة من الحرارة. ننتبه لهذا الموضوع. ننتقل الحين إلى عقد الصفيع أو الآفات البردية الأخرى الموضعة. إذا الآفات البردية يا شباب، المريض تعرض للبرد، إذا يكون عنده آفات مرافقة مثلا سطح سبرين سترين وثي كتأشهاد أو خطوط أو تروما. أما آفات البرد إما أن تكون عقد الصفيع، وعندنا آفات ثانية تنجم عن البرد ولكن بدرجة حرارة فوق درجة حرارة التجمد، وإما أن يكون انخفاض درجة حرارة كاملة. نحن شو حكينا؟ لا حكينا عن هايبوثرمية، حكينا عن انخفاض حرارة الجسم كله، المريض كله الحرارة منخفضة. يا أما المريض متعرض لبيئة باردة مثل ما حكينا يا هيك، يا أما المريض عنده أمراض معينة، يا أما المريض كبير بالعمر ما قدر يدفي حاله فانخفض حرارة الجسم. حكينا كيف النوع وكيف نحن بندفي المريض بالتدريج وكيف بنعالج اضطرابات النظر وخاصة الرجفان المطيء عند المريض. إذا ننتقل الآن لمعالجة آفات الموضعية الموضع. إذا فرست باي تو فرست باي عطى شو؟ عطى صفيع في شكل أخف من المنسمي فرست باي شو هي؟ لسة صفيع، شايفين شو؟ يعني حاجة أخف منها. أما النفريزنج الآفات فهنا عندنا آفتين، إما أن يكون شيء يسمي قدم الخرابل أو الغضب وشيء اسمه الشرس. هذا اللي بنحكي عنه يا شباب. فرينش فوت أو فرينش فوت أو إيمرجين فوت، القدم الغاطسة طبعا سموها قدم الخنادق من الحرب العالميه الاولى. كانت الحرب كلها تحرك خنادق بين الجيوش، شايفين شلون الواحد العسكري هلا بيلبس الجرابات وجرابات رطبه بيضل لابس جرابات مربوط ثلاث اربع ايام، شايفين هلا بتشوف الصور كيف والمي شو بصير فيها؟ اذا مي وحراره ولكن الحراره فوق حد في التجمد، ما هو تجمد، وصفه رطوبه شديده. اذا الاعراض التي تنجم ينجم قدم الخنادق او انه البني ادم انغطوا مثلا هلا بنشوف بيكون بالبحر او باي محل ثاني حراره فوق حراره شو التجمد، مو سطح الحراره فوق. اذا الدافئه الاساسيه تصيب النسيج الرطب، المريض يتعرض للبرد لفتره طويله، شايفين شلون مع رطوبه، عندما يتعرض لفتره طويله مع تنصاب اكثر شيء البريفرال نيرفس او شو سمينا احنا الاعصاب المحيطيه. هذه الآفة تتطور تدريجيا خلال ساعات الى عده ايام، تكون في البدء خارج العمود ثم تصبح غير خارج العمود. يا شباب البرد يعمل فازو كونستريكشن يؤدي الى تجمع الكوريات الحمراء، يؤدي الى وزن و الزيدي في الأعصاب والأوعية الانتهائية. عندما نشاهد هذا المريض اللي عنده قدم تنازل، فرعوا معنا شباب، الألم عفوا الخلل والنمل عند المريض في المنطقة المصابة. Thinking and numbness. إذا الخلل والنمل عند المريض، عندما نفحص القدم نلاحظها شاحنة مبقعة مخدرة ما فيها ربط وغير متحركة. عندما تبدأ القدم بالتدفئة بدأ بلش تحمر شوي، يشعر المريض بسيفير فيرنينج بين فيرنينج ألم عارض شديد. طبعا هذا الألم هذا المريض يعني تعاد التروية خلال ثلاثة أيام تبدأ التروية. عندما تبدأ التروية بالاستعادة يبدأ المريض في عنده شو يصير عنده وزمات، يصير عنده فقاعات شايفين شلون وأحمرار. طبعا سوء الفقاعات والاحمرار والوزن عند هذا المريض مشكلة أساسية، إنه التخدير الإجر المخدر يعني عنده تستمر عند المريض بأسابيع وقد تكون دائما. المريض اختلاطات ثانية يصير عنده فرط تعرق وبصير عنده شو نقص حساسية قد تستمر كمان لفترة طويلة. كل مكان شديد كل مكان تأثيرات حركوا الانفاق وحركوا احسن ما وصلوا، لان الواحد بحاله يتوقع ما بيخسر الف هنا. هذا رح نشوفه كيف ممكن يخسر واحد اطراف، شايفين شلون؟ اذا الان الاذن والاطراف تنجم عن شو؟ عن انخفاض درجه الحراره تحت درجه التجمد. المريض يشعر بالخدر، المريض يفقد الاحساس في المنطقه المصابه مثل ما حكينا، و المنطقه المصابه يا شباب اكثر شيء اللي عند المريض يعني بحس بالاعراض المريض اذا بفقد الاسعاف معناها بيكون الاف التجمد راح بشكل اساسي. الشيء المهم الاساسي للمريض اللي احنا بنجينا عنده افه تجمديه، اهم شيء عندما يفقد المريض الى قسم الاسعاف ان المظهر مخادع بيستكتب في البناية، أن المنظر بطلع يقول لا الحمد لله الأمور كويس، ولكن وراء هذا المنظر المخادع قد يكون لدينا اختلاطات قد تنتهي عمليا بشو؟ بالبكر. المنظر مطلع بنلاقي الاجر او الايد مظهر بلو، يعني بنلاقيها شكلها زرقاء مبرقعه، بنلاقيها شو اسمه بنفسجيه بيضاء صفراء شكل الشمع، يعني شلون؟ وعندما نبدا بتدفئه الطرف المصاب او المنطقه المصابه يبدا لدينا الهيبرميه او الاحمرار. طبعا على هذا مين بيجي هذا شو شايفينه؟ هذا الزلمه راكب بالسياره صار عنده تجمد باجره، شو عم يعمل يا جماعه؟ شو اذا فيها؟ اذا فيها شفاش تبع السياره، وهذا خطا كبير. اهم خطا هو ان احنا ندفئ المريض على شو يسموه على النار الساخنه. بسنة 1812 هجم نابليون على روسيا بنص مليون عسكر. ترى الجنرال سلج والجنرال كوتوزوف لقولوا للشباب رجع مع نابليون 45,000 عسكر من اصل نص مليون، اغلب العساكر شو سبب موته؟ ماتوا من التجمد، شو كان يصير عند الحرام؟ اول مره يفوتوا بالبوته. يفوتوا بالنهار يجمدوا جريهم بالحر، بالمساء يفتحوا من المخيم يشعلوا النار ويدفقوا جريهم عليه. على شو؟ على الحراره الجافه. ثاني يوم يرجعوا شو يحاربوا ويرجعوا يجمدوا جريهم. اغلب العساكر صار عندها قطع بتر، واحد صار عندها اختلاطات وماتت نتيجه الخطا في معالجه هيك امور. الاخطاء الثاني شيء على الشباب انه بالبيت انه حفه بالثلج مثلا، شايفين؟ او حتى الله اي مره، ماذا بنحكي؟ كل الامور غير واضحه، وخاصه التدفئه بالهواء الجاف غير مضبوطه نهائيا وتؤدي الى سوء الحاله. طبعا يا شباب المنظر هذا، المنظر البنفسجي هذا، شايفينه؟ المنظر البنفسجي هذا بعد ما بدت الاجر تدفع شوي، او المنظر البنفسجي هذا شايفين؟ ار فيري انفيفورابل بروجنوستيك ساينز، شو يعني؟ انذار شو؟ غير مرغوب فيه، عنده انذار سيء، شايفين شلون كيف ممكن يصير معنا هذا بعد ما دفينا المريض؟ طبعا معنا يا شباب اي وهي يعني تثبت والله الامور كثير كويسه، شو نحن؟ ان المنظر شو؟ يعني خادع، ولكن هذا المنظر الخادع يعني وراءه امور كثير خطيره، شايفين شلون؟ طبعا معنا الكثير من الصور بتصير معنا. شباب بالاليات المرضيه شو بصير معنا في الحاله هي؟ البلورات هي كريستاليه اللي تشكلت، رفع وين صار؟ صار خارج الخلايا، ارتفعت البلوري سحبت المي من داخل الخلايا الى خارج الخلايا، هي اول شيء صار. صار عند المريض نقص ايماه داخل الخليه مسحت، لكنه خربت بروتيناتها وخربت انزيماتها. المشكله الاساسيه انه في هذا التجمد شو بيعمل؟ بيخرب الاثيليا تبع الاوعيه، وخاصه الجرينات والوريدات والشعريات. عندما يبدا التخفيف بدا السوائل بالخروج بالعكس تماما، من داخل السطر الى خارج هذا الامر، بهذا الامر بالخروج من اول شيء شو اللي بتجمد؟ تجي من داخل الخلايا وين؟ اول شيء مو صار بالدوره، وين صار بالدوره؟ برا صار بالدوره، سحبت سوائل من داخل. شو رو صار يا شباب؟ خربت الخلايا، خلايا بتسخن، خربت بروتيناتها، خربت انزيماتها. بعد فتره لما بلشنا ندفع المريض شو صار عندنا؟ انتبهوا معنا، اذيه عوده التربيه بترجع في نفس لما بلشنا ندفع المريض خربت الابيتيليا تبع الاوعيه وهرب السوائل من داخل السرير الوعائي الى خارج السرير الوعائي. شو صار عندنا؟ صار عندنا تكسر دم، وصار عندنا شو؟ وزن في خارج السرير الوعائي. كان في شو؟ طبعا هذا صار عندنا تكسر وخروج دم. طبعا بالاضافه الى ذلك باعتبار اتك شدي تطلق العوامل الفيديتر، اول شيء الفيديتر مثل ما حكينا السيتوكينات الارشيدونيك اسيد اللي بتطلق لنا بروتوجلاندينات وتروبوكسان، وكذا تؤدي في النهايه تفضل الاوعيه تجمع القطيعات تجمع الكريات كل ما يصير نقص عدد صقيع، يعني هلا بدها ترجع طبيعي. اما اللي عنده عدد صقيع بس 12% بيتجمد اجريهم له اربع درجات، ودرجه اولى ثالثه ثانيه رابعه كما في درجات الحروف. الدرجه الاولى بدنا شويه احمرار بحويصلات الدرجه الثانيه، لان فقاعات الثالثه تشمل كافه النسج الجلد ما عدا العضلات والمفاصل والاوتار. المرحله الرابعه اللي بكره بنحكي عنها بالتفصيل هي درجه حرق يا شباب، حرق. مرة كنت تدفع فلوس للهبسة في حياتي ولكن اسبونات النيتروس، نيتروس قلنا للتخدير. بدل اسبون، اسبونات النيتروس شباب عبارة عن غاز مضبوط بكمية كبيرة داخل الاسبوني. لما نفتحها شو بيكون درجة حرارتها؟ شي ناقص 40 ناقص 50. حرق حقيقة درجة ثانية، أنا ما كنت انتبه للموضوع. حرق درجة ثانية استمر. هذا طبعا معي شو المنظر هذا اللي بحبه أول شيء هذا؟ هذا حرق درجة ثانية. بكره نحكي عن الحروق الترسي بعد القادمة. إذا درجة منعالجة حتى معالجة معالجة الحروق، شوفوا معنا كمان فوق. شوفوا معنا شباب هذول الفقاعات قد يكون فيها ترومبوسات بروستاجلاندين وقد يكون فيها دم. وقت المعالجه شباب اللي فيها ترومبوسات وبروستاجلاندين بنشيلها، اللي فيها دم بترجع مشان بس في عندنا اثار بدنا نعمل عمليه الضمار. هي عباره عن موصلات نازله فيها دم بتسمع فيها. طبعا في شويه مواد شباب بتعرضها بسرعه لانها مرعبه، فبيجي دم كلها تنتهي شباب تنتهي بهالشكل هذا. لذلك كنا هذا اللي بنحتاجه منهم كاطباء اسعاف، نحن كاطباء شو لازم نعمل عند هؤلاء المرضى؟ اذا اول شغله شباب المريض يتعرض لهذه التجمدات يا شباب، قد يكون مرض بدون ما حدا حس شيء. هذا بيكون شو صار معه؟ تجمد الاشهر او شو صار معه؟ كان طالب جامعه بيروح على دمشق، كان الباص يطلع من نصيان الى دمشق ويمر بالنبل. هونيك ما كان ايام دمشق ما شاء الله كله كرانك وكله مكيف، كان باصات وهوب كلها والله مسكر من جمل الوجديه ومسكر. صرت على باب المدينه الجامعيه، من باب المدينه الجامعيه الى الغرفه اسير وكاني اطير في الهواء، بمعنى ما حسيت بالجريم تماما. هذا الموضوع عن الاخوه لغايه احساس كامل. هذا الموضوع هذا الموضوع هذا يبيع اهليه، لو استمرت التعرض للمرض لفتره اطول ممكن يصير اي مشكله. يعني في فلوبيا فتره تحديدا بالنبض والقصه المنطقه كثير بارده. اذا اول شيء شو نعمل يا شباب؟ نحن بنلفي المنطقة المصابة، نتعامل بشكل يعني تقني مهني مع بشكل محافظ تقني، بنعالج الآلام الموضعية، بنسكن الألم ونعمل له معالجة فيزيائية. طيب المريض يا شباب بدنا نشوفه نحن قبل المستشفى، نحن جبنا المستشفى وأجوا متجمعين، شو الشغلات الأساسية بدنا نعملها؟ أول شغلة قلناها أهم شغلة شو هي؟ إنه أنا ما سخن له مي إذا كان المخيم أو كذا، بكره بروح المخيمات إن شاء الله بكره مي ما سخن له نار شو؟ ودفي له شيء على النار، مثل ما بصير فينا مثل عساكر من البنيون، شوف أي واحد. اثنين أنا المريض ما دفي له وجهه إلا إذا تأكد إنه ما راح تضرب مرة ثانية، برجع بسكر عساكر من البنيون، يدفوا يرجعوا جنبه ويرجعوا يدفوا، بلا زي بالسي. الشغلة الثالثة لا أجبر المريض على المشي حيث لا يستطيع المشي من الفقاعة ومن الألم، كمان المشي بتزيد سوء حالة المريض. إذا ما بخليه يمشي ثبت المريض، برفع رجله بضبط له رجل المريض وبنقل له في أقرب وسيلة طبعا بدفيها بالآليات التدفئة العادية اللي هنا بطانيات وما كذا وما إلى ذلك، ما بسخن له إياها، ما بحفل له إياها بالثلج نهائيا، ما بستعمل له أي مراهق، بنقله مباشرة لوين؟ إلى أقرب مركز إسعافي عند المريض. إذا كان المريض في شنو بعطيه شوية سوائل شو؟ صفي شنو شوية شوكولاتة شوية بارد واحد يضبط حاله المريض. تأكد المريض أنه المريض يا شباب عندما يبدأ الجري التدفئة يبدأ عنده بصير عنده ألم شديد ما ممكن يجمع حينا المريض يمشي نهائيا. عندها نضمن بهذا الشكل نرفع القلم معنا، وعندما نصل يا شباب إلى المستشفى شو العلاج الأساسي للقدم المتجمدة؟ أن نغطسها في حوض مائي درجة حرارته من 40 إلى 42 درجة مئوية 20 إلى 30 دقيقة. أفضل طريقة لتدفئة القدم المجمد أو القدم المصاب بعدد صقيع أو بروستيت بثلاثة صقيع، دائما يا شباب شو؟ أن نغطس المريض في ماء دافئ 20 إلى 40 درجة مئوية. برجع بعيد، النار الحرارة الجافة تزيد المرسوبات، بينما الحل الموضوع شو هو؟ دائما يا شباب نحن ندفئ المريض سيصبح عنده ألما حارقا، لذلك نحن لازم نسكن المريض. طلعوا معنا على الصورة كيف نحن ممكن نغطسه إياها 20 إلى 30 دقيقة بماء درجة حرارته من 40 إلى 42 درجة مئوية. بمعنى كمان هذا الحكي نحن بنحكيه عند المريض، غمس الماء في غمس المريض في ماء داخل المريض ممكن نغطيه. الذي أثرته بيستعملوا نوع من لباس صبار يعني بيستعملوه شايفين. أنا كاتب لكم هون نو بيستاب أور سيلف تيشيرت الدبري يعني ما نشيل اي فقاعه، لانه مشروع هذا بيكون اذا هذا الدبري وبرر النقطه انه لا نشيل فقاعه بيت رمبوسان من خلف فقاعات يا شباب، شيل فقاعات او عندما بكره كمان بالحروب بيضيلوا هالفقاعات شفتوها شيء نشيلها ولا ما نشيلها يا شباب؟ اذا شلنا الفقاعات اذا شلنا الفقاعات صارت على فنتان اكثر، بالعكس خليها مشان شو؟ مشان شو؟ مشان شو انه لا تمنع الفنتان، لانه متى ما شلتها كشفت انا الجلد اللي تحتها، واحد اثنين انا اذا تركتها ممكن تضيق عمليه التجديد. لذلك انا اذا كان لي قدره على حمايه المريض من الانتان لا اشيلها، اما اذا ما كان عندي قدره على حمايه المريض من الانتان لا اخليها افضل. فتشوف هنا بمعنى شوفوا شباب بفرق كثير من الحروب، اهم شيء في علاج الحروب بده نفس الشيء شو اهم شيء؟ انه ما يندم، وسبحان الله لحق انه الدكتور بترجع وبعدين ببين معك، اهم شيء انه ما يحدث لدينا انتان. اذا بنعطي الطبيب بفضل الابتزاز بنعطي المسكنات وبنعطي الانتي بيوتيك، شايفين شلون؟ طبعا معلومه شباب اهم شيء بعد ما وصل امورك تحسنت المراحل، وهذه المراحل نفسها التي نستعملها في معالجه الحروب. بكره بحكيكم عنها بالتفصيل. هذا المريض شو عم بيعملوا له يا شباب؟ قولي لي بنتي شو عم بيعملوا هذا المريض؟ ايه شو عم بيعملوا؟ طلع في شغله هون، طلعوا شباب مريض النبه، يعني مريض عنده انخفاض حراره مركزيه وعنده شو؟ عنده تجمر، كل هذا المريض عم يغبسوه، عم يغبسوه بماء دافئ، هذا المريض عنده انخفاض، هذا المريض بيصير عنده انخفاض حراره شديد. ما استجاب معنا العلاجات اللي شو بدنا نعمله؟ اذا بمعنى شباب البرد افضل وسيله لتدفئه المريض التدريجيه شو هي؟ الغمس في الماء الفاتر 42 فاتر هو ما راح نسميه حار، ولا نستعمل مثل ما حكينا شو؟ النار، النار جافه، لان النار جافه تزيد الامور مثل ما حكينا سوءا. ننتقل الى اي سؤال؟ تفضلي كل مرتفع الحرارة المركزية درجة واحدة كل ما زاد نظام القلب يا الشباب تقريبا 3 أمتار، زيادة على القلب شباب 3 أمتار. الأوعية كمان المحيطية توسعت، ما هيك مشان خفت توسعت الأوعية، القلب زاد بنتاجه نتيجة الجهد، وكمان زاد عدد ضربات القلب مشان تعود هذا التوسع. المشكلة الأساسية إحنا شو بنحكي إحنا إنه المريض اللي وضعه طبيعي يتحسن، أما المريض يعني اختيار قصور القلب يكون ضربات نصف، مو هيك المريض اللي عم ياخذ أتروبين، المريض اللي عم ياخذ حصارات بيتا، هذا المريض النفسي اللي ما عنده مشكلة ما بيعرف كيف يقدر، هذا المريض بالعكس أقل إني أكثر عرضة لارتفاع الحرارة من غيره. إذا ما حكينا الأمراض القلبية، طيب العوامل السلوكية يا شباب ما هي آلية الإصابة الحرارية؟ بدينا نشوف سنة يا شباب الإصابات الحرارية، هل تعلقوا ضربة الشمس؟ خطوة شو ضرب الشمس بشيء حلو لا لا ضرب الشمس موسم عالي فيها كثير شيء هلا بدنا نحكي كيف نحن أهم شيء بالتمييز بالضربة الشمسية يا شباب نميز ما بين heat exhaustion و heat stroke يعني الاستنفاذ أو الإنهاك الحراري وضربة الحرارة أوكي أغلب الحالات نشوفها شباب هي الإنهاك الحراري أما ضربة الحرارة الحقيقة نشوفها أقل وإن كانت آلية كثير خطيرة شايفين ليش بيصير عندنا يا شباب ضربة الشمس نسميها لنا بشكل عام ضمن كل هلا منفصله بشكل مفصل يا شباب انه آلية منظمة الحرارة يا اما البني ادم ما عاد عنده قدرة نتيجة ارتفاع الحرارة الشديد يعني خلل آلية تنظيم الحرارة يا اما كانت قوة الحرارة من القوة انه آلية تنظيم ما عاد تشتغل اذا صار عندنا خلل في آلية تنظيم الحرارة عند الأمرين الحرارة يا شباب بدنا من البرد كمان تفرز السيليكونين العكادة يؤدي الى تخرب الخلايا يؤدي الى موت الخلايا في النهاية اذا كان المريض حرارة 41.6 خلال عدة ساعات يفوت خلية 42 يفوت خلية مباشرة نفس الحالة تماما تتخرب الكلية وتهرب السوائل من داخل السرير الوعائي الى خارج السرير الوعائي يا شباب بالنسبة للأزية الأزية الحرارية الى شكلين الشكل التقليدي والشكل الجهدي هلا بنحكي شو الشكل التقليدي واحد تعرض لحرارة 3-4 ايام اجى الزلمة من شو يسموه قاعد زلمه بصافيطه مثلا واحد بين السبيه كسب وجا نزل على 3 مرات 4 5 ايام بشغل شركه هونيك غير معه الحراره مباشره اليوم يومين 3-4 زلمه ما قدر يتحمل بلشت عنده الاعراض اما الشكل الجسمي بيصير اكثر شيء عند العساكر اللي او عند لاعبي الرياضه شايفين دول يعملوا جهد فيزيائي شديد في نفس الوقت في حراره متدعمه لا وصفاء وما الى ذلك اذا تتطور حالي خلال ساعات الى عده ايام يا شباب هذا المرضى دائما نشوف عندهم اضطراب في الشوارد واضطراب في السوائل اكثر المرضى اللي ممكن يتعرضوا المرضى المتقدمين في العمر الاطفال المرضى اللي عندهم اباء نفسيه او تاور عضوي او اللي عندهم نقص القدره على اطراح العرق نقص القدره على تمديد الحرارة هذا كمان من الحسن الشكل الجلدي مثل ما حكينا رجال الاطفال او رجال مين العوامل مين الاسباب اللي تؤدي يا شباب ارتفاع الحراره اذا شكل جلدي مثل ما حكينا ليش نحكينا من شباب علمونا حتى في المال اللي درسناها سالما انه اهم شيء بضربة الحرارة انه ما في تحرك هذا مرة ما عمل شيء هذا طبعا نحكي هذا ما هو مضبوط اي مريض عنده ضربة حرارة 50% بجوز يكون عنده كمان تحرك كان يقال ان عدم التحرك من اهم الوسائل او العلامات التي نشخص فيها شو ضربة الحرارة تحكي ما نصح يعني بيجي نرجع نحكي لنا شكل جهدي وشكل تقليدي يتدرج خلال عدة ايام مين المضايق؟ ليش بصير ارتفاع حرارة؟ يا أما ارتفاع حرارة مركزي شو سبب؟ زيادة فعالية المريض تعب كثير شايفين شلون؟ يا أما عند المريض آفي فايبر يعني آفي حمية عند المريض أو بعض أدوية الأتروبين عن جهازه أو زيادة الحرارة الخارجي إذا إما زيادة حرارة داخلية زيادة حرارة أو نقص قدرة المريض على تهديد الحرارة كيف تنقص قدرة المريض على تهديد الحرارة يا شباب؟ المريض سجلوا يا أيها بكتير مين المرضى ما فيه يبددوا الحرارة يا شباب؟ يعني عنده dehydration طرفي العمر عنده أفاق ثدي البدينين ليش بصير مع البدينين أكثر البدينين يا شباب تذكروا معي لما حكينا عن توازن السوائل والجوارح البدينين نسبة مي شو عنده أقل من غيره كثير نسبة الشحم عنده أكثر عادي كمية كبيرة هنا المي المرضى عنده آفات جلدية المرضى العلاجين جاب كثير وبعض أدوية الأتروبين من عيلة نقص الماء البدني طرفي العمر الآفات الجلدية الأدوية الهيدروبين الأمراض الجلدية والألبسة هذول شو كل النقطة نقص قدرتهم على شو على تبديل الحرارة ما هي الأشكال السريرية لارتفاع الحرارة طبعا راح نحكي بالأشكال شوي لنوصل للصبر أول شكل من أشكال ارتفاع الحرارة هي هيد إديما شو هي هيد إديما يا شباب مره من القصه مو مع الشباب كلمه ديبندنت وين والله انا ديبندنت شو معنى ديبندنت اكستريميتي شو بتقولي ديبندنت ديبندنت معناتها القسم القريب من الجاذبيه الارضيه بتاعتي شلون وين جرينت الواحد واقف ايديه بتصيروا بايديه العالم عاده بتصيروا بالقسم الصفر اذا ديبندنت القسم القريب للارض بالايدين او بالرجلين بعد عده ايام هنا قطع موجود معنا شباب قاعدين المريض صار عنده شو وزن هين طبعا حكينا احنا باليات الحراره هي توسع الوعاء او عفوا تخرج الانتية وهروب السوائل طلعوا معنا المريض اكثر مما نشوف هذا الشكل طبعا هي شغله يقول اذا شو نعمله المريض شباب بنريحه نرفع الاجور ونعطيه لازم نعطيه لازم شيء Administration of diuretic may exacerbate volume depletion and should be avoided. Okay? المريض بس بنريحه هذا المريض بنريحه مشان ما يصير عنده نقص حجم لانه هذا عنده بالاساس نقص حجم نتيجه مع ضياع الحراره. لذلك بس بنريح القولون ونرفعه قولون المريض بطيب بعد يومين او ثلاثه. هيترش شو هيترش؟ شو عن ترش؟ بكره عنده جديه يا شباب ما عم بشتغل. الاندفاعات او طبعا برافو عليك الاندفاعات الحراريه يا شباب الاندفاعات الحراريه بتصير مع كل الناس تتعرض للحراره خاصه الاولاد صغار اللي بتكون ثياب كثير بنسميه الحراريه حمض اذا حدا سمع عنه طبعا هي اسم الدخنيه العرقيه نوع زي ما بتكون بالجلديه شايفينهم اذا هذا المريض شو بصير عنده المريض بصير عنده نتيجه فرط الحراره او ثياب المتطاير الجلد بصير عنده التهاب في قنوات الغدد العرقيه هذا الالتهاب قناه تعمل له حويسه فيظهر لدينا طلعوا بالسيكلوفابيولار ايربشن اندفاعات هباطيه حويصليه وين فوق قناه الغده العرقيه عند المريض حتى انه شوف المنظر شباب من عادي اكتبوا معنا هي هذه اللي بتشوفوها وكيف بيكون هذا الدور بالجلديه بنعطي المريض انتيستامين شو يعني انتيستامين؟ انتيستامين او بنعطي طلعوا معي شباب الجديد هنا نبتدي هذه الفقره لو بوتنسي توبيكال كورتيكوسترويد لو اي واحد برافو عليك معناها ان الكورتيزونات الموضوعيه الى اربع او خمس درجات اما خمسه هدول الكورتيزون اخف بمعنى يا شباب بكره اصحى وما اصحى على فكره عن صيدلي زميلي طبعا صيدلي اسم صيدلي مهندس برضه صيدلاني قال تعطيني الدواء الفلاني للكورتيزون قال كله بدل كله مثل بعضه كله مثل بعضه شهر واعطاه واحد ثاني هذا هذا قوته كذا واحد هذا قوته خمسه بمعنى ان هذا الوجه والمناطق الحساسه ما بده يعطي الكورتيزون بالنهايه صحيح معالج جيد ولكن له نعرف اختلاطات لذلك دائما الوجه او المناطق هي بنعطي شو بنعطي كورتيزون خفيف ما يكون امتصاص شديد وما يكون اعراض جهازيه عند المنطقه اذا هذا المريض بنعطيه اما انتيستامين مضطرب واما كورتيزون مضطرب شو بدنا خفيف واما كلامي الكلامي هو هيك نوع مرهم مخفف بدل المريض واهم طريقه يا شباب طلعوا معي على الصوره اذا هيك بدل العقليه بتنتهي بصير لنا هون او الصلاه طلعوا على الحاله الدخنيه يا شباب مين بيدي شو علاج الاساسيه؟ اذا ولد جابوا لك شو بتقول له لامه؟ شلحوا ثيابه خلينا نسمي بدل ثيابه شايفين شو؟ اذا المراه خففوا ثيابه طبعا بالكتب كانت هو انا شلحوا ثيابه ولد خاصه اذا كان ولد صغير بس لما تعرض اليوم الخارجي ما صار عنده عدم تعرض للعرق مباشره المريض دي بالشكل الاساسي شباب من ضمن خلينا ما راح نحتاج نوع من العصور الدخنيه الارضيه يعني بتنجم عن الحراره ننتقل للمرحله الثانيه طور يصير عندنا انسداد في هذه القريات انسداد في هذه القنوات الزيادوس حطاطات بس ما راح نمر وما راح نحكي مثل هيك يعني شو الحويس اللي بيجوا لجوا كان حالها هي يا شباب تسمى بيفيريا بروفوندا او المرحله العميقه والمرحله الثانيه قد تؤهل لالتهاب الجلد طبعا هي المرحله الثانيه حطاطات شو غير حمراء وغير حاكي هون صار بدنا علاج ب اما نعالج ستافيلوكوكا جرثومي واما نعطي ليفيريا شو هذا الاسيد الاسيد فيليسي ها هذا شو بتعالج الاسيد الاسيد للتقاليم ما حطوا للتقاليم كيف بنعالجه نفس الشيء بصير تقرر هون ان عندنا شو بسموها هالمطاطات بصير جديد شوي بصير بدنا نشيلها بنستعمل حمض الاسيد الاسيد فيليسي حمض طيب هل سيكوب شو هل سيكوب شباب؟ الإغماء الحروري هاي كلياتنا بنعرفها وين؟ عسكري واقف استعداد مو هيك؟ وقفوا طلاب مدرسي باستعداد للجيل المحافظ وقفوا طلاب أربع ساعات على أساس جيل المحافظ يزيد كمية البنزين بالكاسية الاساسيه بيوقف الطالب بعد كده سقطوا كذا طالب صح ولا مو صح او سقطوا كذا عدد مش سبب بدنا يا شباب صاروا معنا بصوره واضحه صار عندنا توسع وعي جديد انخفاض في شو بسموه هذا بسموه حفظ كميه الدم التي تصل الى الدماغ هذا المريض يا شباب اللي عنده سينكوب شو اهم عرض السينكوب متى ما سطر ببلش وعي يرجع عليه لانه متى ما سطر ببلش يرجع مره ثانيه على الدماغ هون كمان في شغله هذه شباب بدي اياكم كمان تبدوا لي اياها هيك كمان هيك شو هي الشغله الثانيه اذا مريض شفت عنده هيد سينكوب شو بدنا نفكر اول شيء بدي تفرح طلع آفات شو مريض سينكوب تمر معي آفات قلبية آفات عصبية آفات غدية آفات إنسانية وآفات شوارع مين بيجي في شغلة اسمها نوتيجي إذا أي مريض صار عنده كله سينكوب بفكر عنده سوق آدمز صح ولا مو صح؟ صار عنده نشبة دماغية صار عنده مشكلة غدية قصور طرف أو قصور قشر بصر عند المريض شديد جدا أو آفات إنسانية شديدة عند المريض أو آفات شوارع مين بيجي في شغلة اسمها نوتيجي شو بدين؟ نقص السكر برافو عليك كثير كثير ممكن يصير بس مكتوب هون في الدكران شايفه؟ مو مكتوب في الدكران هي نفس السكر ممكن نفسها يا شباب المريض اللي بيتناول الاكل في مريض اللي بياخذوا مثلا حصيلات بيتا مهم شو حصيلات بيتا؟ بياخذوا حصيلات بيتا احيانا بيتوقع جرعه زياده او كذا اللي بياخذ حصيلات شو بصير عنده؟ بصير عنده بطء نبض زائد بطء نبض تحت بصير في ميكان اسباب تلاقي المريض شو؟ اذا هيك سيكون في هذا الاسباب التي يجب ان ننفيها عندما يحدث لدينا شو؟ محاليل الظروف عادية من هلا ونشرب لنا، اول ما نعطي المريض يوم سوائل منفيه للمريض يفرقوا كثير السوائل المنفيه. دائما يا شباب عندما نعطي السوائل المنفيه يجب اتباع عند المرضى المتقدمين منهم والمرضى الذين هم ضغوط قلب، ليه؟ ممكن يكون اخطاء السوائل شو كثير خطير عند هؤلاء المرضى. شو ممكن يصير عندنا؟ إذا أعطينا سوائل عند مريض عنده قصور قلب؟ ممكن مباشرة قصور قلب تعملنا وزن دفاعي يا شباب، مرضى الكهول المتقدمين بالعمر، إعطاء السوائل يجب أن يتم بحذر شديد، نحن عندنا كل ما أعطينا لتر في صدر الدوائي في مركزة، إذا حطيناه ارتفع كثير نخفف من إعطاء السوائل. يا شباب هيك الكريشن قد تتطور إلى هيك ستروك. حتى لو شلنا المريض من المنطقة، طبعا احنا أول شيء شو بدنا نعمل؟ بدنا نشيله من المنطقة ونشيله ثيابه ونشيله شو اسمه وهيك ونقلمه وكذا بدنا نشتغل على المريض، هذا بنحكي عنه بكره شوي ثاني. بمعنى المريض ممكن يتطور إلى هيد ستروك، لذلك يجب هذا المريض إذا خلال 30 دقيقة من علاجه بالسوائل ما تحسنت الأعراض، شو الأعراض؟ بزنس المريض عنده صداع، غثيان، اغتيال، دوار، تعب، تسرع نبض وهيك مع صعدلة. إذا ما طاب خلال 30 دقيقة من إعطاء السوائل نحن لازم بروجريسيفلي كولد، شو يعني؟ نبرد المريض وننزل له درجة حرارته ل 39 حتى شو؟ ما يتحول الإنهاك الحروري إلى ضربة شمس حقيقية. الإنهاك الحروري ممكن نعالجه مرة وخمس ساعات ما بوقع من هذه الفترة دي عند المريض، بنعالجه السوائل حسب كمية الصوديوم وهيك بننتبه للسوائل نعطي بسرعة للمصايب عند قصور قلب أو عند مرضى المتقدمين في العمر، اتفقنا؟ بس المريض إذا 30 دقيقة ما تحسن معناته شو بنعمل له؟ بنبرد المريض كما نبرد المريض اللي عنده هيد ستروك. هلا بنحكي عن يا شباب هيد ستروك أو ضربة الحرارة عبارة عن حالة إسعافية حقيقية تكون فيها 30 إلى 80% لذلك يجب تشخيصها باكرا وعلاجها أسرع ما يمكن. أهم شيء طبعا يا شباب هون أعراض الكرام اللي سميناها المعصر العضلي الناجم عن نقص الصوديوم بعض ضياع السائل وتعويضه، المريض عنده معصر عضلي، المريض يعني آلام في العضلات عند المريض، المريض حرارته بتكون يعني شوي مرتفعة مو كثير، المريض متعرض اللي عنده هيك اكستنشن بالإضافة إلى ذلك حرارته بتكون عالية بس تحت 40 في عنده شو؟ والمريض لا يوجد لديه أعراض عصبية. أما هيك ستروك الأعراض السابقة كلها غثيان وقياض ودوار وألم بطن بالإضافة إلى حركته في الأربعين ولديه أعراض عصبية. هذه الأعراض العصبية يا شباب أهم شيء تبقوا معنا شباب أن النخاع عفوا سيربيلو المخيط حساس جدا للحرارة، لذلك بدل ما المريض صار معه التالسيا الهزع أو شو بسموه الرنك، معناته هذا المريض بلشنا نشوف عنده أعراض عصبية وبلشنا نشوف إنه هذا ضربة ضربة شمس. أعراض عصبية الريتينيتي كونفيوجن السلوك الشاذ، زيادة المنعكسات، فصل قشر، فصل دماغ، حتى يصير عند المريض ستيتوس إبيليبتيكوس. شو ستيتوس إبيليبتيكوس؟ الحالة الصرعية اللي تجي نوبات التأثير وتكرر يا شباب بكرة وأطفال. في شباب كما قلنا وأطفال. الأطفال من 3 سنين من 3 شهور من 6 شهور لثلاث سنين. إذا ارتفعت حرارة جلوخها الاختلاف الحروري. الاختلاج الحروري اللي يصير عند الاولاد الصغار ممكن يترك عقابيره كثير، متى ما الولد حرارته صارت ضروري تلاقي الاهل بردوا كيف مشان ينزلوا الحراره، وبتعرف شو صار؟ لانه الاختلاج الحروري ممكن يترك عقابير عصبيه عند الضيف قد تكون عقابير دائمه. اذا هل اعراض الالم ممكن مثل ما حكينا اكثر شيء السيجرز تظهر عندما نبدا بتبريد المريض شباب. اذا الاعراض العصبيه تكون شدتها متناسبة مع شدة ارتفاع الحرارة وفترة تعرض للحرارة. يا شباب ما في وسيلة تشخيصية لنشخص ضربة الحرارة؟ نشخص ضربة الحرارة بمقصة صيدلية بالفحص الحكمة بفحص كلينيكال اكزامينيشن، وأهم شيء أن ننفي الآفات الأخرى التي نشاهدها عند المريض. شو حكي عند المريض؟ المريض شو عندنا؟ ألم معضلة لديان اغتيال مع تحديد في قصه شو؟ في قصه تعرض الشمس اما تقليدي واما جلدي، هي ما ذكرناها وين؟ بالاضافه الى ذلك عنده حراره فوق 40 وبدات لديه الاعراض العصبيه كلها، واخر شيء واسوء شيء هي السيجرز ثم الكوما. انا افكر ضربه الشمس، شوفوا معنا شباب التشخيص التقليدي الانتانيه مثلا التهاب السحايا، التهاب الدماغ الغربيه مثلا عند المريض ممكن يكون عاصفه درقيه العصبيه الحادث الوعائي الدماغي التسممات التي في الشباب هو ان نشوف اذا في اصابه اعضاء التهابيه ولا لا. المريض حالي شو حالي؟ حاله صدمه، حاله صدمه. وبدنا نشوف ننفي الافات الاخرى، نعمل تحاليل دم، تحاليل غازات دم، كابوليشن، اختبارات التحسس، كرياتين فوسفوكيناز، البيوجلوبين، تحليل بول، اي سي جي، طب الصدر وما الى ذلك. المريض بدنا نعمل له سيتي سكان ونعمل له نظريه ضجر قطني مشان نلقي الاصابات العصبيه عند المريض. قد يكون المريض لاكتيك اسيدوز. شو بنعالج المريض يا شباب يلي عنده ضربه حراره او ضربه شمس اللي سميناها؟ اذا العلاج ما قبل المشفى. اذا اول شغله يا شباب عند المشفى نبدا مباشره بعد ان نجيب المريض الى المنطقه الحاره مشان نروح ثيابه ونلبس ثياب خفيفه. شو بنعمل عند المريض؟ نبدا بالABC مباشره، تامين الطريق الهوائي، تامين الطريق الوريدي، مراقبه الاكسجين، مراقبه نقل الطريق الوريدي عند ولنقل المريض. واثناء نقل المريض شو لازم نعمل يا شباب؟ اهم طريقه لتدفئة المريض المتجمد أو اللي عنده حرارة مركزية منخفضة شو هي؟ الغمر. أهم طريقة لتبريد المريض الذي يتعرض لضربة شمس حسنية في أشكالها يعني تبعنا إما إما هكا. وهي شباب هو نحن المريض رح نشوف في الصورة أحسن. يا شباب إذا المريض حطينا في مصنع مي بارد شو بصير معه؟ خليه مصنع بسرعة في مي بارد شو بصير عندنا شباب؟ بصير عندنا انه المدادة غير هيك، المريض تنخفض حرارته فجأة يبدأ بالرشفة، لما بيبدأ بالرشفة شو؟ رجع ينزل حرارة مرة جديدة. لذلك أنا شو بدي أقول؟ أفضل طريقة ضربة معي بنسطح المريض كل ما جاي نرجع له جاي في شيء المريض بنحط له شوية هلا نحكي عنها بشاكير مي عادي او مي بالجلد الان. اهم طريقه شباب بنجيب له مروحه بنرش له شو دام المروحه مي عادي او مي بارد. وهي اهم طريقات تبعت في السعوديه في مبنى مكرر للجلد الجلد واسم الفعاليه بشكل كثير رائع بهالطريقه. شو بقول انا للمريض؟ بوجه له مروحه حتى لو بالسياره وبقول له مي عادي. هالمروحه شو عملت بالمي؟ دورت المي وبلشت حراره. طبعا انا ممكن احط له بشاكير فيها مي او بحط له ثلج، ولكن الشيء المهم يا شباب هو تقول انه الثلج اللي بحط له ثلج بدي اخفض له حرارته انه ما يكون الثلج بتماس مباشر مع جسم المريض، احط له ثلج فوق اذنه او فوق شيء ثاني مشان الثلج ما يخرب يعني يخرب الجلد عند المريض. نعيد اذا اهم وسيله شو هي حكينا؟ اذا اهم وسيله سبريينج ذا بيشنت وذ ورم ووتر حتى الووتر ورم يعني ذلك اثنين بحطه قدام المروحه عند المريض بنحط البشاكير اللي فيها مي وبنحط الثلج وين بنحط الثلج؟ رقبته تحت خبطه بالمنطقه البلبنيه حتى نخفض درجه حراره المريض لوين يا شباب؟ ل 39 درجه مئويه. عندما تنخفض درجه حراره المريض 39 شو بنعمل؟ بنوقف عمليه التبريد عشان ما ننزل في شغلتين هون كمان هذين الشباب بدهم اياها. اول شغله هذه انه نحن المريض لا اسبرين والباراسيتامول نعطيه ولا ما نعطيه؟ هون ارتفاع الحراره في زياده مناجم عن شكل حمى ذاته مو هيك؟ فلذلك الاسبرين والباراسيتامول او ما يسمى خافضات الحراره التقليديه ما لها شغل. الشغله الثانيه هون يا شباب نحن لازم نعملها ما بنحط لهم كحول. شايفين شلون؟ الطريقه العاديه يحطوا كحول مثلا يحطوا دبلات كحولي شو هذا من الشباب؟ اذا حطيتوا كحول شو بصير؟ ليش تبرد الواحد؟ لا تتبخر بسرعه. دائما اعطاء الكحول ما تفيد. واذا اعطيناها لهذا الطريق يا شباب لو واحد صغير حتى لو شوي كحول بس الشغله بتفيد بيمشيها. اما واحد من هذا بحط له كميات كبيره بترجع تنزل زي ما بتسموه الكحول. اذا مضاد صفاب شو؟ مضاد صفاب اعطاء الكمادات الكحوليه بحط كمادات اما مي عاديه واما بنحط ثلجيه ولكن شو؟ غير بتماس مباشر مع الجلد. ما بنستعمل المضاد الكمادات هو الكحول واحد لا تساعد الحرارة. هنا شو الفرق بين الاسبرين و لا ما في فرق. الاسبرين شو الفرق بين الباراسيتامول والديكلوفينا؟ الباراسيتامول مركز الشغل الثاني. الباراسيتامول دائما شو؟ مسكن خافض حرارة. ديكلوفينا شو؟ مضاد التهاب خافض حرارة. طبعا طيب احنا خفضنا الحرارة يا شباب 39 نعطي المريض شوية سوائل ودائما بنتبه لأن أعطاء السوائل يجب أن يتم شو؟ بحذر عند المريض حتى خاصة عند المريض الكبار في العمر. طيب تفضل يا شباب. مظبط السكر عند المريض. ناخذ درجه الحراره المركزيه؟ بنحط الالكتروني ريكتال، بنحطه بالمثاني او بنحطه بايه؟ بنحطه بالمري، لان الجهاز هذا ناخذ حراره مركزيه. شافوا هذا الجهاز الموجود يا شباب بيستعملوه، طبعا بنحط المي بهالشكل هذا، بيفوق شو بيفوق مروحه، ومهدور على شو بدنا ندخل له مي شو؟ مي فاتره. هي الطريقه الامثل، طبعا طلع لنا شغلتين تبدا بدها خمس ثواني ماشي، ولا لا؟ كم ساعة خرج؟ وحدين؟ هذا كثير صار 12 و إذا ما صرنا ساعة يا شباب. لا لا إذا ما عادش ثواني. إذا أهم شيء المريض البارد تدفئة أساسية مركز والأطراف المتجمدة شو؟ القمص أو الغمر بالماء الساخن 40-42. أما المريض اللي عنده ضربة شمس في أشكالها مثلا ما عادش من العلاج هو المروحة ورش الماء بحيث انه يتم التبريد بشكل تدريجي. طبعا اختراقات يا شباب ضربة الحرارة كثير كبيرة، شوفوا ما راح نذكرهم كثير، اختراقات طويلة على الطلاق، انخفاض الضغط، ارتفاع الضغط، انحلال العضلات المخططة، الكوما، السيجار، الاختراقات المتأخرة، الوزن العصبي، الوزن عفوا الدماغي، اعتلال الدماغ، الدي اي سي، ندخل المريض ما راح نحكيهم النهائي، ايسر العلاج كل الاختلاطات التي يمكن ان نشاهدها، العصبيه، القلبيه، الهضميه، الكبديه، الكلويه، الرئويه، الدمويه، كل هذه تعالج اختصاصات العنايه المشدده مع مرضنا. عنايه كامله من هذا الامر. طيب. الغلط يا شباب في كلمتين ورد الطلب. المريض نحن نسمي الغلط اذا كان المريض مات ربع ساعة نسميه براونينج، إذا كان ضلع على الأرض نسميه نير براونينج، يعني تربة الغرق. الغرق يا شباب إما أن يكون جاف 20% من الحالات، يعني المريض كيف جاف يعني المريض مخوف ومسكر في جلده ومات اختناق ما فات مي، وأما أن يكون دراي جاف وين فات المي. طبعا عندما ندخل المي الأزية العصبية أول شيء الأزية الرئوية شو بتعمل المي يا شباب؟ تنزع سربكتان، راح سربكتان خمسة صار في عدد تناسب تهوي دم الفاس على نصف سجي شديد نصف سجي أسرع الدم دي معنى البروجنوزيس تبع المريض بالنسبة الآن يعتمد على درجة الإصابة العصبية ودرجة الإصابة الرئوية عند المريض. ممكن المريض يا شباب يجينا مثل ما بيقولوا بلا طب سيري عند المريض يعني الحكي نبدأ بالإنعاش المقدر الرئوي عند بس ممكن يا شباب إذا كان المريض الآن بالمي فارقة بالمي الحلو بالمي الحلو شو بصير عندنا؟ نقص الصوديوم بصير عندنا انحلال شوي بالدم المي مالها بالعكس تماما بصير عندنا شو تكسر بالدم بس هي شغلتين فرق وانتبه شباب المريض اللي جايبينه من الغرب ممكن يكون بصوره نفسه ناقص بجبره ما تقول للمريض ممكن يكون عنده افات اصابات بالعمود الفقري ممكن يكون عنده مستنشق شو مستنشق يعني ممكن يستنشق بالع زي القايه او بالع على الفوز مستنشق نايم ممكن زي يستنشق شوي من المي في البحر اللي فيها رمل وما رمل وشميات وما الى ذلك يعني كمان تنهي الافات السببيه لالتقياء المواد الكيماويه مثلا البكتيريا كل هذا ممكن نحن ننتبه له ممكن يا شباب المريض اهم شيء عندما نشاهد مريض غرقان شو بدنا نعمل له اول شيء؟ بدنا نشيله طلعوا معنا هو بس هيك الصوره نحاول نشيله طلعوا معنا كيف عم يسحب المريض الغرقان لربما معاذ الزلمه عم ياخذ نفس طلعوا معنا اول ما طلع شو بلشوا؟ طبعا ما شاء هذا الفلهوي مثلا عم يعملوا العصف الرئوي، طبعا انا برايي هي الصوره اذا كان هذا الزلمه واقف على رجليه ممكن، اما اذا ما واقف شغله مستحيل يعني انا الواحد يعمل له انعاش عم يعمل له انعاش هو اذا في ذلك الماء، طبعا كل ما صار عم يتاخر المكان احسن يا شباب. اذا بمعنى شباب المريض اجانا اهم شيء شباب اذا كان جلاسكو كوما سكيل فوق 13 هذا هو اللي بده مراقبه وزاره الصحه، اذا كان جلاسكو كوما سكيل اقل من 13 معنى هذا المريض بده علاج مسدسي بده اكسجين واعتقد بده وضع على النفس طبعا الانذار للاسف الشديد في شغلتين يا شباب في اخذوا لحالكم ما في شيء كثير في شغلتين لازم تفهمون يا شباب ان المريض الغرقان الغارق يكون في صعوبات في الماء البارد دائما بيستمر في الانعاش فتره اطول بكثير من الماء ليش؟ لانه هذا الماء هو محمي في ناس ذكرت بالمراجع 66 دقيقة أنا ما بصدق بس أنا عندي قريبتي بأجابة طبعا 12 دقيقة شالا صديقي وقريبي كمان قال لي انا شفت بعد 12 دقيقه للضرب والمريضه حيت وبترزق. بعد 12 دقيقه شالا من المسبح والمريضه حيت وبترزق. طبعا في مركز الطبيب الشاب المنصه كتب الماء البارد او البارد شو بيعمل؟ بروتكت ذا برين فروم انوكسيا او هايبوكسيا. اوكي يا شباب؟ وبالتالي لما تنتبه تنعش فتره الانعاش اطول، مو مثل ما حكينا 20 ل 30 دقيقة، وإنما استمر حتى ساعة زمان خاصة كان قريب، لأن الأمر بغض يا شباب كنت تقولوا شباب، ولكن للأسف الشديد الشغل الثاني إنه بمعنى حكي إنه الشغل هذا دائما ديسابوينتينج، شو يعني؟ أغلب الحالات المريض اللي بيجي غايب عن وعي شو عندنا؟ يترك عقابير عصبية، وفي من ذلك بين قوسين كمان المريضة اللي حكيت لكم عن للأسف في عقابير عصبية تنفرق عندها في المرض. آخر شيء بدنا نحكيكم عن تسمم السي او، سمعانين السي او؟ شو هو السي او؟ اهم شيء بالسي او يا شباب، شو اهم شيء بالتسمم بالسي او؟ انه المريض اللي بتسمم فيه لونه ما بيغير. لما بترتفع السي او شو بصير بلون المريض؟ ازرق. السي او بضل لونه كرزي، وهي مشكله كثير كبيره. واذا شي مره بكره بكون حضر فيلم الكوما بكره يتذكر هذا الحكي. فيلم الكوما يعني في شيء ولا لا؟ فيلم الكوما فيلم خطير صراحه. هيك القصه انا اعرف المهم القصه ان هناك معهد اسمه معهد في مصر. المعهد هذا اللي بيعملوا دراسات، المعهد ذا لسعيد المعهد بلاقي هالشباب الكويسين وبيموتوا خلال بيموتوا خلال شلون هذا الكلام؟ طبيب وطبيب زوجته فتشوف انه ليه هالمنظر غرفه سبعه كل ما بات واحد على غرفه سبعه عم بيموت، خاصه كان شاب. ليش؟ كان ياخذوا له رقم الاعضاء. قال لها شو بتقول انت شو هالحكي؟ ما هذا راح تروح ادور الفشل ولا لقيت اصدار التوصيل وصار التوصيل تحت يوصي سي او المريض بغرفه سبعه وقت العمليه توصلوا سي او محل الاكسجين. طبيب التخدير واقف عم شو صار؟ يلا نطي يلا بنرجع نطي مره ثانيه. لو المريض ما بيغير طبيب التخدير بيقول الحمد لله لا خلص مش الحال ما غش مش اللي صح المريض مع اصحابه نتيجه عقابيل الدماغيه اللي صار. المهم للمقلوبه هيك قالت له اليوم لا هيك هيك القصه انا حاجه تفرط اليوم عم بلا عم تحت عن الفيلم قالت القصه هيك هيك هيك عم بعرف انك مشيته فضل لازم مسكي شربه فرط الخاطر قال له المبلولي زايده للمريض قال له المبلولي زايده. رئيس الطبيب حطيه بغرفه سبعه. قالت له الدكتور غرفه سبعه فيها مريضه. قال لها بدك تفرغي له غرفه سبعه. جوزها مو سمع غرفه سبعه انه معناتها في مشكله. فهو طبعا هو مع غرفه سبعه نزل زلمه على التوصيلات تحت عرف انه التوصيلات مو شال السي او شال السي او عفوا ما عاد شال التوصيلات السي او. خلال العمليه طبيب التخدير ما حسب شيء يعني. طبعا الجراح بعد ما انتهى العمليه تذكر حكى مع العميل تبعه كل زور بالفتره وصور السيكو وما الى ذلك. طبعا هذاك نزل مصر بس كان شايله بس شو ما المهم الجراح بيقول النهايه الجراح بس انه متاكد انه المريضه ما تسمع مع المسكين هذا الطبيب التخدير. شوف هذا الشعور انه المريض ما يسمع مع كل الشباب الله يعين. طبعا ما حدا عم يختص تخدير وما حدا عم يشعر المهم المريضه صح طلع المريضه صح إذا السي او يا شباب بنشاهده أكثر شيء في الشتاء عندما نستعمل يا شباب ما تسمعوا بالإنترنت وبالقصص وبالأفلام إنه زوجين وصلوا متزوجين 10 أيام ماتوا اختناقا مهم تفحموا هي قصة قديمة أيام زمان كل العالم كيف كانت يدفوا على المنقل وعلى ما بعرف وين كلها أهم شيء شباب حضروا منقل وما إلى ذلك. لما بصير الغلط شديد النوافذ وبيناموا جماعة بفيقوا صبح لأن مرضين اللي بيناموا شباب جربوا كلياتهم جربوا كلياتهم شباب لما بتقعدوا بتنسوا الأرجيلة عشو بتكيفوا بالأرجيلة هذا سي او هذا اللي عم تاخذوه وخاصة إذا كانت الفحمة من هاي الفحمة الحقيرة هاي اسمها المانا مانا سنديانو مانا مستوية مضبوط الفحمة قصدي تبقوا لا لا لا هي بس مانا إذا بحطوا لكم فحمة مانا حمراء يعني احتراق ناقص يعني فهالسيو هذا اللي بتستنشقه بيطلع في سيو اثنين وفي سيو لا المريض كيف اول مره بعدين بيجي بعد المريض اذا الحرق في الخشب الحرق في البحر في الحشره وحتى اذا كان حرق في السخانات يعني اذا كان في الطاقه والله المهم السيو اخطر ماده في الغرفه الاستنشاقيه عند كل مريض يا شباب عند كل مريض يخرج من منطقه محروقه يجب ان نفكر بالتسمم بالسي او حتى لو كانت عنده ما في اعراض لا عصبيه ولا اعراض صوتيه شايفين شلون؟ دائما نفكر بهذا الموضوع. نسبه الكاربوكسي هيموجلوبين سي او هيموجلوبين 1% تذكروا بس اول حكينا 10% عند المدخنين لا يمكن الاعتراف فيها. اهم شيء يا شباب السي او ان لديه فوعه او قدره على ارتباط الهيموجلوبين هي دي القمر الكبديين. عندما يتواجد سي او ما عاد هو اللي بياخذ الهيموجلوبين شايفين شنو، ولكن حتى سي او 2 ما بيخليه ياخذ بيخلي الهيموجلوبين يرجع، وبالتالي يصبح لدينا هيموجلوبين معطل غير قادر على القيام ولا يصل الاكسجين الى الخلايا وتتخرب الخلايا، يحرف منحنى تفكك الخضار عن الاكسجين الى الايسر. يا شباب اذا ما نتعرض للسي او سحبناها من السي او شباب الى اول مره شفتوا البحر او شو بتعملوا اياها بس نسحبها. احيانا سحب المريض كان على مرض بسيطه لان المنطقه المصاب مضطر على دواء على شوف شباب تقريبا 4 إلى 5 ساعات حسب. اما اذا اعطيناه اكسجين 100% ساعه وربع الى ساعه وثلث تبدا تحسن الاعراض عند المريض. طبعا الاعراض يا شباب اول شيء المريض تعرض للمرض صداع غثيان اكتئاب تتطور الى اعراض عصبيه اعراض قلبيه اعراض عصبيه اعراض عضليه الام عضليه نكروسس وحتى يصير لنا نزل في المنتحر واعراض جلديه. اهم شيء الاعراض الجلديه يا شباب شيري عين السكين شو يعني؟ طبعا معنا يا شباب كريم وين الصوره؟ طبعا معنا هذا المنظر هذا كيف شلون؟ هذا المنظر جاي بشهر راس المريض وجهه احمر وما منتبه وكان المريض بالطاقه محروقه كيف شلون؟ اذا دائما نشوف ثياب. طبعا معنا يا شباب اين منهم؟ هذا هذا هذا الشيء موجودين هذا دم سي او غير ذاتي هذا دم عادي هذا دم في كاروكسي موجودين عند المريض. لذلك يحافظ مثل ما حكينا على لون بالعكس يزيد لون يزيد لون الورده شايفين شلون عند المريض ولكن يمنع عمليه الاكسجين وبالتالي عمليه استطلاب الهواء داخل الخلايا بخروج الهلال. المريض يصير عنده تاكيكارديه تاكيكارديه بمعنى اعراض عصبيه عند المريض ممكن تتطور لاعراض قلبيه واعراض عصبيه كلها تكون مبدا بسرعه عند المريض. نحن بهمنا طبعا يا شباب المريض المتسمم بالسي او هيديك نورجيا Breathlessness, collapse, dizziness, loss of consciousness. المريض وجع راسه حس بغثيان صار عنده زلفي تنفسي سقط المريض صار عنده جوار شديد الدوخه ثم غاب المريض عن الوعي. تتصل اعراض يا شباب confusion تتصل seizure تتصل اعراض عصبيه موقعه واخيرا مثل ما حكينا الكوما. قد يحدث زلزال نزف الفلكه المتحده والاعراض الجلديه مثل ما حكينا اللون وقد تكون اعراض جلديه اضافه الى ذلك شوف ظهور الكوليسترول والفقاعات الجلديه عند المرض. طيب التشخيص يا شباب بشكل اساسي سريع ونمشي بالتشخيص لان جهاز ما موجود عندنا يا شباب بنقيس السي او ار بي كاربوكسي هيموجلوبين في جهاز بيقيس لنا هذا الجهاز بيقيس الكاربوكسي هيموجلوبين بيقيس التوكسي هيموجلوبين بيقيس ديوكسيجينيتد هيموجلوبين وبيقيس الميثيوغلوبين يعني بيقيس لنا الخضاب المفصل الخضاب المرجع الخضاب الكاربوكسي وبيقيس لنا الميثيوغلوبين وكل واحد نسبته من الهيموجلوبين. لما بترتفع نسبه الكاربوكسي هيموجلوبين ارتفاع جديد بتكون اهم وسيله تشخيصيه بس نحن دائما نعتمد على الوضع السريري. والاخطر من هيك يا شباب ان الفرص السيكتريين اللي نحن بنستخدمه شو بيعملوا؟ يعطي علامات كاسيه. ليش حبيتوا تبع التخدير مشان هذا السؤال؟ طبيب التخدير محاط الاكسجين في طبيب تخدير شو الاكسجين؟ الاكسجين ما غيرت، الاكسجين ضل 98 ولون المريض ما غير بس المريض يعني خلال فتره زمنيه 4 5 دقائق 5 دقائق 6 دقائق 10 دقائق حس بخلخله غير طبيعيه في حال المريض والدكتور التخدير واقف وقتها كان انا كنت مستريح فصل في الجلسه ما كنت مدري شلون في الدكتور التخدير للجراح؟ قال له اختصاص التخدير اسهل اختصاص اذا ما في مشاكل. وإذا صار مشكلة يعني أصعب اختصاص في العالم. شو هو الفكرة يعني؟ فعلاً زي شو المشكلة يا شباب؟ إنه ما عرف شو صار. إنه أحياناً ما بتعرف شو صاير يعني. بس هي وقت ما حكينا 10 دقائق خلى المريض شو؟ يوقف الأكسجين تماماً ويخرب الخلايا وأهم شيء الخلايا الدماغية. إذا سي أو أو جهاز البوستيمتري يعطي قيم إيجابية شو؟ كاذبة وهذا الخطأ الكبير إحنا نستعمله. يا شباب العلاج بشكل أساسي إخراجه من المنطقة المصابة وإعطاء الأكسجين 100%. إذا طبعا المريض يا شباب ما ضبطت معنا الأمور وضبطت لنا الحالة المستمرة ممكن نعالجه بهي يمكن شوي حتى شايفها شباب هي غرفة الأكسجين مرتفع الضغط إعطاء الأكسجين مرتفع الضغط هذا يسموه بارا جنرال أو هايبر باري أكسجين كاب شامبر غرفة الأكسجين مرتفع الضغط. طلعوا معنا يا شباب المرضى اللي بحطوا الأكسجين مرتفع الضغط هذا لازم نشوف شو بارد نحطه بيت. اما المنظر اللي عنده اعراض عصبية المريض الحامل، المريض عنده نقص تنمية قلبية، والمريض اللي عنده يعني ارتفاع هيموجلوبين ما تحسن، ممكن انه اعطيه اكسجين ليبرلي لعده ساعات، هذول ممكن نحطهم في الكاميرا او ممكن ما نحطهم فيها. طبعا بقول المريض او هذا بقول يا يشخص هذا الحال. بكون انتهينا الجزء الاول، رح نبلش بالمحاضره الثانيه. شو رايكم؟ التصويت هذا خلص انا هيك وعدتكم يا شباب، خلونا نمارس الديمقراطيه ولا اليوم ثلاثة نشوف